يا هلا بالليل فونا، يا هلا بالليل فونا، يا هلا بالليل فونا، يا هلا بالليل فونا. يوم جونا سعدونا، يوم جونا سعدونا، كل عام وانتم بخير. يا هلا بالليل فونا، يا هلا بالليل فونا، يا هلا بالليل فونا، يا هلا بالليل فونا. يوم جونا سعدونا، الله يتمم هنا، الله يتمم هناكم. عيدنا أحلى معاك، عيدنا أحلى معاك، والهدف كله رضاكم، كل عام وانتم بخير. يا هلا بالليل فونا، يا هلا بالليل فونا، يا هلا بالليل فونا، يا هلا بالليل فونا. يوم جونا سعدونا، يا هلا بكل الحبايا، بلغوا حاضر وغايا، عيدنا الطفل وشايا، كل عام وانتم بخير. يا هلا بالليل فونا، يا هلا بالليل فونا، يوم جونا سعدونا، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير.